عندما امسكت بثيابه فانشقت ثيابه. وهنا ياتي الحل، لما وصل للباب فاذا بسيدها عند الباب، فماذا تعمل في هذا الموقف حتى تحفظ كرامتها؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سبحان الله، هي التي غلقت الأبواب وهي التي دعته لهذا الأمر. لا تستحي، تقول هذا هو اللي جاي يراودني. كيف جاي يراودك وأنت متزينة ومتجملة وبأجمل زينة؟ ما تزين إلا عند الزوج بهذه الأحوال، تجلسين أنت والولد بهذه الصورة. لماذا هذا العمل؟ في الحال قال يوسف عليه السلام: هي راودتني. لا بد أن يوضح الأمر، ما في مجال لإفشاء الموضوع. الموضوع مكشوف أمام الزوج أنس، غلقت علي الأبواب وهي اللي دعتني وهي اللي راودتني. فما الحل؟ ورد في بعض الروايات أنه كان هناك طفل أو صبي رضيع في المهد، أنطقه الله وحكم بينه وقال: إن كان قميصه حد من قبل فصدقت وهو من الكذب، وإن كان قميصه حد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فبدأ بتصديقها في الموضع الأول، فلما رأى قميصه حد من دبر، قميص مشكوك من وراء، يريد على أنه حارب الهاجم. والمرأة إذا كانت تدافع شد من قدام، أما اللي هارب يمسك من وراء دل على أنه فار. فتبين أنها هي التي عملت هذه المكيدة. فلما رأى قميصه خد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاسرين. يعني الموضوع لا يخرج برا، الموضوع خلو سري لا ينتشر الخبر عند الناس، أقفلوا الحديث بهذا الموضوع. لكن ما يسكتون الناس معي إلا لحظات وانتشر في البلد كله حتى عند النساء، وسيأتي تكملته هذا. فقوله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي إن يوسف عليه السلام من عباد الله الذين أخلصهم الله لعبادته، وليس من أهل السوء، وليس من أهل المكر، ولا من أهل الفساد. فصرف عنه السوء وهو ضربها، وصرف عنه الفحشاء وهو الوقوع بها. فالله تعالى صرف عنه هذين الأمرين: السوء بضربها لما أنها همت به فاختار الفرار عن مضاربتها، والأمر الثاني هو أن الله تعالى حماه من الوقوع في الرذيلة وهي الفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصون مجتمعاتنا من الفساد والإفساد، إنه على كل شيء قدير. الواقع الكلمة لها ارتباط بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. وقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. الحم هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه، إذا دخل إلى بيت قريبه لا يستنكر هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه موتا. لماذا؟ لأنه إذا خلى الرجل بالمرأة ربما وقع بينهما مثل ما وقع بين يوسف وهذه المرأة، والناس لا يستنكرون دخول فلان على هذا البيت لأنه بيت قريبه، فلا يقع هناك تهمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وكل هذا صيانة للأعراض وحفاظا على البيوت والأسر أن تنتهك أو يقع فيها مثل ما يقع. المسألة الثانية في هذه الإجازة: يكثر تسوق النساء ويكثر تسكع الشباب في الأسواق والمتاجر، وهذا مظهر حقيقة لا بد من أن ينتبه له الأولياء كالأب والأخ الكبير. فإذا خرجت المرأة لا تخرج وحدها، يخرج معها محرمها. البنات إذا أردنا الخروج يخرج معهن محرمهن، وينبغي أن لا تخرج النساء إلا لما لا بد لها منه. وإذا كان بالإمكان أن يحصل الرجال غرض النساء تعين ذلك عليهم، ولا داعي لهذه الحشود التي تجوب الشوارع وتزاحم الناس في المتاجر. وليل الصيف يصير كالنهار ونهاره كالليل بسبب كثرة المتجولين، ولا أقول المتسوقين، لأن النسبة الغالبة ليس للشراء وإنما للفرجة فقط. وقد يكون المتسوق واحد أو واحدة وعشرة لا غرض لهم إلا الذهاب والعياب وقتل الوقت بمثل هذه الأمور، فلا بد أن ينتبه الناس لهذه الأمور. ومثل هذا يقال في المتزهات ونحوها، فلا بد من أن يحفظ الإنسان عرضه ويحافظ على عورته ويصونها عن الفساد والإفساد. ولا مانع من التنزه، لكن يكون تنزها بريعا لا يصاحبه شيء من الآثام والأخطار التي تقع من بعض المتساهلين، فإن عواقب هذه الأمور صعبة، والنار من مستصغر الشرر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكنها نسيت تقصير شعرها، تذكرت بعد رجوعها إلى بلدها ماذا عليها الآن؟ هل عليها أن تخصر شعرها، هذا هو المطلوب. وإذا كان لم يحصل بينها وبين زوجها وقاع الجماع فلا شيء هذا. وإن كان حصل بينهما جماع فعليها ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول هل على الأطفال طواف وداع؟ طواف الوداع بالنسبة للحج واجب على كل حاج، وأما في العمرة فليس بواجب. إذا أتى به النساء فهو عمل حسن، وإذا لم يأت به فلا شيء عليه. يقول ما المراد بالأعمال الصالحة في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ المراد به كل عمل صالح متعبد به لله من صلاة وزكاة وصيام وحج وصلة رحم وأمر بالمعروف نهيا عن المنكر ودعوة إلى الله وبيان للحق وما شابه من ذلك. يقول هل يدخل فيه العلوم الأعمال التي تفيد الأمة من علم وتكنولوجيا؟ نقول هذه إذا كان الناس في حاجة إليها وهو عملها ليفيد الناس ويكفيهم شر أعدائهم فهو على خير. في بعض المواقف يكون عمله من أجل الأعمال، واحتج إليه في دفع مكروه عن المسلمين بهذه الوسائل فإن عمله سيكون من أجل الأعمال وأفضل بحسب الظرف الذي تقع فيه الحاجة لمثل هذا التخصص. وإلا في العصر في الأعمال الصالحة هي الأعمال التي يتعبد بها لله مما هو من العبادات المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج. توفي والدي وترك لي ميراثا، وقال شفويا قبل وفاته ان الاموال السائلة لك وحدك دون اخوتك، اعمل فيها واستثمرها، فاذا وصلت الى مبلغ كذا فوزعها حسب الانصبة الشرعية. فهل افعل ما اوصاني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالد، وأنت وارث فلا وصية لك إلا إذا وافق إخوتك على هذه الوصية بعد وفاة أبيك. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان قصد والدك أن المبالغ التي هي أموال سائلة أنك تستثمرها لإخوتك فهذا نوع من الاجتهاد رآه والدك غير لازم تنفيذه. وأما إذا كان يريد أن تكون لك حتى إذا وصلت مبلغا كبيرا فما زاد عن هذا هو الذي توزعه والعصر لك فهذه وصية جائرة ولا بأس. عندما اعتمر عدة عمرات ما ورد عنه أنه قال للناس مثل هذه المقولة، وإنما قال هذه المقولة للحجاج فهي واجبة بنسبة للحجاج. وأما غيرهم فالأولى للإنسان أن يأتي بذلك للاحتياط والخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه إن شاء الله. ولقيت إلى مكة بعقد عمل، وبعد 3 أيام قمت بالعمرة، ذهبت إلى التنعيم، فهل علي شيء من ذلك؟ يقول: إذا كان هذا الإنسان قدم إلى مكة وقاصد العمرة، فالواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، وإذا أحرم من دونه فعليه دم شاة لمكة. وإذا كان الإنسان أول ما قدم لم يكن في نيته أن يعتمر، إنما بعد ما وصل قرر العمرة، فإنه حينئذ يحرم من التنعيم ولا شيء عليه. يقول: أعمل بشركة مقاولات، ومواعيد العمل من 6 صباحا حتى 3 ظهرا، ويقوم المشرف بزيادة 2 ساعة على اليوم بدون عمل مهم، فما حكم هذه الساعات علما بأنه مفوض بتقييم العمال؟ إذا كان رب العمل صاحب الشركة يعلم بهذه الحال وجعل هذا منحة لهم زيادة في رواتبهم، هذا لا بأس. ما إذا كان له هذا تمادع بين العمال ومشرفهم فهذا كذب وعدل للمال بالباطل. يقول: هل يجوز غسل الملابس من ماء زمزم؟ نقول: نعم لا بأس، لكن ماء زمزم ماء مبارك وماء طهور وشفاء ودواء وطعام، والمياه كثيرة، فلا يغسل بماء زمزم إلا إذا احتاج إلى ذلك، بمعنى لم يجد الإنسان غيره، وإن غسل فهو ماء طهور يطهر غيره، يزول النجاسة وينقي. يقول: هل للإنسان إذا لبس جنطالا وهو رجل أن يجعله تحت الكعب كالثياب؟ لا يجوز للإنسان أن تكون ثيابه ولا بنطال ولا مشلح ولا سراويل أسفل من الكعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإزار قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا وعيد للإنسان الذي يطيل ثيابه أو إزاره أو بنطاله أو عباءته أو مشلحه لتنزل عن الثعلب، ولو لم يصاحب ذلك خيلاء، فإن صاحب ذلك خيلاء فله عقوبة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول: هل يجوز للإنسان لبس قبعة الطربوش نحن في هذا الزمن؟ نلاحظ كثير من الخلط في كثير من الأمور، ومن ذلك ما يتعلق بالملابس، حيث نلاحظ خاصة في هذا الزمن كثير من الناس يلبس ملابس غير ملابسه، وليس محتاجا إليها لعمل، ليس في عمل وليس في أمر يستدعي أن يلبس تلك الملابس. قد يكون في الليل يلبس طربوش الذي يستعمله العمال للوقاية من الشمس، أو يلبس بنطال و قميص أو فنيلة أو نحوها ذات ألوان وأشكال وتحتوي على كتابات، وهذا كله ليس من لباسه ولا لباس أهله، وهذا ليس من المروءة ولا يتبع تتفق مع الأدب. أما إذا لبس الإنسان مستحسنا له لأنه لباس قوم آخرين فهذا تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منه. فإذا لبس الإنسان لباسا عرف به قوم فإنه يكون متشبها بهم فيكون منهم على ما هم عليه، إن كانوا مبتدعة أو كفار أو أهل فن أو نحوه. وعلى كل فهذه الملابس أقل أحوالها أنها تتنافى مع المروءة وتخدش الحياء والأدب. رجل أبيع سيارات بالتكسير، وما لاحظت من خلال معاملتي أن صاحب المعرض يمتلك سيارات أقوم بشرائها بالنفع ثم أعرضها للبيع بالتكسير، وبعد البيع اشتريها صاحب المعرض، هكذا تتكرر العملية. إذا اشتريت سيارات فلا بد أن تحوزها، لا بد أن تملكها ملكية تامة، ولا تكون الأعمال مجرد صورية واحتيال على الشرع. واشتريتها أنت بالنفس من هذا المعرض فتبيعها على الناس بالتقسيط على غير الذين اشتريت منهم لسعر أعلى مما اشتريت به. هؤلاء الذين اشتروا منك لا يريدون السيارة وإنما يريدون قيمتها، فيبيعونها بسعر أقل على صاحب المعرض كما ذكر. فإذا كان هناك تمالؤ بينك أنت وصاحب المعرض هذا العمل فيه شبه بالعينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. وإذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبينه فأرجو أن لا شيء فيه، لكن لا تبقي سيارتك عنده إذا كنت رأيت هذا العمل أنه منتظم بينك وبينه وبين عملائك، وتصير العملية كأنها حركة أوراق، ولا يحوز هؤلاء الذين اشتروا السيارات وأنت أيضا لا تحوز السيارات، وإنما هي في مكانها وكل ما في الأمر هو توقيع على أوراق. فهذا ليس عملا شرعيا، وإنما فيه خلل، والشبهة التي وقعت في نفسك واردة. هناك اختلاط بين الرجال والنساء دائرة العمل بحيث تشترك المرأة مع الرجل في بعض وظائف العمل، ما حدود العلاقة التي يجب أن تكون بين الموظف وزميلة الوظيفة، وهل يرد الكلام أو تهنئة عند حدوث المناسبة شيء من ذلك؟ أولا الاختلاط بين الرجال والنساء عمل محرم، لا يجب أن يكون النساء في محيطهن وعملهن والرجال كذلك في محيطهم وعملهم، وكل له اختصاص، النساء في مجال النساء والرجال في مجال الرجال، كما هو موجود وشاهد عملي وواقع في هذه البلاد. فيجب أن يكون الرجال في مجالاتهم والنساء في مجالاتهم. في كل التخصصات نحن في حاجة للرجال والنساء، كل ما في العمر أنه يجب أن يكون الرجال وحده والنساء وحده ولا يختلفون في هذا. لو كان رجل وزوجته أو رجل وبنته أو أمه هذا الأمر لا إشكال فيه، لكن أن يكونوا أجانب فهذا الأمر يعتبر من أسباب الشر والأبواب التي تسبب للأمة كثيرا من الأخطار والمفاسد، والواقع يشهد بهذا، حيث أن كثيرا من الجرائم تقع بين هؤلاء الذين يختلطون ويعملون في أعمال مختلفة. فلا بد من صيانة كل، وأن يكون عمله منفصلا عن الجنس الآخر، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قوله: إن الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وبنو إسرائيل أولاد يهود الموجودين الآن يحاولون أن يغروا الناس بشتى الوسائل، عن طريق النساء، عن طريق القنوات، عن طريق الأمور الأخرى، ودعوة إلى السياحة، وإعلانات في رحلات في أيام الإجازات يدعون الشباب ويدعون الطلاب إلى أن يأتوا إلى أماكن معينة ترفيهية في أوروبا وفي غيرها لأجل أن